هذا في الآن يصلي الشيخ لا في البيت ولا بالعمل، هل يجوز إطلاق الكبر عليه حتى لا يصلى عليه إذا مات أو لا يجوز؟ لا يصلى عليه، ويطلق عليه كافر. نعم، لأن الفاصل بين الرجل وبين الكبر وشنكة الصلاة.